السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في تعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له. وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض من اشتهر بالتفسير من الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. اليوم يأتي الكلام على مسألة وصف القرآن بأنه محكم وأنه متشابه، وسبب في ذلك أنه قد وردت آيات تصف القرآن أنه كله محكم، ووردت آيات أنه كله متشابه، ووردت آيات أنه شيء من القرآن محكم وشيء من القرآن متشابه. فهذا قد يعني يوهم التعارض. كيف هذا؟ كيف أنه يوصف بوصف أنه كله، وصف ثاني مختلف بأنه كله، ثم وصف أنه لا، جزء ثم جزء كذا وجزء كذا؟ قد يوهم عند بعض الناس التعارض، والمصنف سيتكلم عن هذا الموضوع بتوضيح إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو ولا خبر فيه ولا لغو ولا تناقض، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو، لا خير فيه. وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه القرآن يوصف بأنه كله محكم، كله من أوله إلى آخره محكم. وذكر الآيات، كتاب، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، قال تعالى: هي آيات الكتاب الحكيم، قال: وإنه في أم الكتاب لدينا، أي القرآن، لعلي حكيم. والإحكام هنا مقصود به الإتقان والجودة في الألفاظ والمعاني. فتجد أن الألفاظ مذكورة بعناية، بحيث أنك لو أخذت حرف واحد وغيرت، بعض الأحيان إذا غيرت حتى حركة واحدة، يعني إيش، يختل المعنى، وأنه لا يأتي بهذا الألفاظ على هذا السبك والربط العظيم إلا فتعلم حقيقة وصدقا أن هذا ليس من كلام البشر، إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب بمجرد أن يستمعون إلى القرآن يؤمنوا، الذين من هو كانت فطرته سليمة يؤمن، ما يعترض. لذلك من القصص عمرو بن الطفيل رضي الله عنه الدوسي، كان سيد قومه، وكان ذلك في أول الإسلام، دخل طبعا هو يأتي كما يأتي أهل الجاهلية سابقا للطواف في الحج، فقبل أن يأتي قالوا له: عندنا رجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلاهم السحر ويؤثر فيك، وخوفوه، فوضع القطن في أذنه، ثم رآه وقال: سبحان الله، أنا رجل، يعني رجل سيد في قومي وعاقل وأفهم الشعر وأفهم كلام السحرة، فأخرج القطن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع كلامه، علم أن كلامه حق، فآمن به وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا القرآن كله الألفاظ كلها متقنة محكمة، وكذلك المعاني متقنة ومحكمة، لا يوجد تعارض في أول القرآن ولا في آخره أبدا، كله يصدق بعضه بعضا، والأخبار كلها عدل وصدق، كلها عدل الأحكام، الأخبار كلها صدق والأحكام كلها عدل، وهذا وليس فيها ظلم ولا جور ولا تناقض، الحكم لا يناقض حكم آخر، وإذا كان هناك تناقض فهذا في في في عقل المفسر، في ذهن المفسر أو الفقيه هو الذي ينظر التناقض، وإلا تناقض لا يوجد في كتاب الله العزيز. ثم قال رحمه الله: النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصف القرآن أنه متشابه كله، وذكر قوله تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إذن الكتاب كله إيش؟ متشابه. والتشابه أنه يشبه بعضه بعضا في إيش؟ في الكمال. لا تجد آيات على يعني سبك والنظام حسن، وآيات لفظها ركيك وسيء أو معانيها سيئة أبدا، كله على هذا على نمط واحد من الكمال والجودة والحسن في اللفظ والمعنى. وأيضا بعض أهل العلم فسر المتشابه أن يعني أنه يتشابه في نوع الكلام، فتجد لأن القرآن الكلام في القرآن ينقسم كما قسم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: إما إخبار عن الله عز وجل، أو أحكام شرعية، أو قصص وأخبار الأمم السابقة، أو ما سيأتي من ذكر يوم القيامة والجنة والنار. فتجد كل القرآن فيه هذه الأنواع الثلاثة، ففيها نوع من إيش؟ التشابه. وتجد أن كلا النوعين السابقين من الأحكام والتشابه يعني نوع يعني ليس لا يعني ما في أي إشكال، كلها ما إيش؟ مدح يعني وثناء في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. النوع الثالث أن البعض محكم والبعض متشابه في القرآن. وذكر قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا أثبت أن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات. طبعا بقية الآية سيكون الكلام عليها في القسم الثاني أو المقطع الثاني. ثم ذكر ما معنى هذا الإحكام وما معنى هذا التشابه مخالف للنوعين السابقين. الإحكام أن الآية واضحة جلية، لا المعنى لا لبس فيه ولا غموض، واضح جدا: يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن إثبات الخلق لله وأن الناس إما ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل، إذن أنتم شعوب إما شعوب إما قبائل. قول تعالى: يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن الأمر بعبادة الله لأنه هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا. وأحل الله البيع، البيع حلال. حرمت عليكم الميتة، إذن الميتة والدم إلى آخره محرم. آية المعنى واضح جلي لا لبس فيه ولا يختلف فيه أحد. أما التشابه معناها أنه الآيات منها المعنى فيها معنى خفي، معنى خفي، لكن هذا معنى خفي ليس على كل الناس، على أناس دون أناس. فعامة كثير من الناس قد بعض الناس يتوهم معاني لا تليق بالله أو لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تليق بالقرآن. لكن العالم الرباني الراسخ في العلم لا يفهم هذه المعاني ويتعامل معها التعامل الصحيح كما سنبين ذلك لاحقا. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة حتى تفهم ما معنى التشابه. قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. إذن إثبات اليد لله، لكن المخلوق له يد. إذن هل معنى ذلك أن يد الله تماثل يد المخلوق؟ هذا معنى متشابه. أيضا في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيما هذا فيما يخص القرآن. طب هنا أثبت أن الحسنة من الله والسيئة من الشخص نفسه. لكن في الآية التي بعدها قال: قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها من عند الله. هذا في تناقض. هنا يقول أن الحسنة من الله والسيئة من الإنسان نفسه، وفي آية أخرى يقول الكل من عند الله. لأن هذا قد يحدث لبس وغموض، كيف هذا؟ هذا فيه نوع من التعارض. وهذا طبعا والقرآن كما قررنا في أول الدرس لا تعارض ولا تناقض فيه. والنوع الثالث، المثال الثالث يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت في شك. إذن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شك فيما أنزل الله عليه، فيما أوحى الله عليه. كيف هذا ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكثر الناس إيمانا وخشية وثقة وتقوى بالله سبحانه وتعالى، كيف هذا الكلام؟ في الآخر الآية قال: فلا تكونن من الممترين. الممترين والشاك، هذا يثبت يعني يجعلك في لبس وحيرة. ولكن فهذا هو المتشابه، فهذا هو المتشابه. ولكن أهل العلم يجيبون على هذا التساؤل وهذا الخلاف. قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الإحكام والتشابه في القرآن الكريم، وذكر النوع الثالث وهو النوع الذي قلنا أنه هو فيه الكلام وهو الذي فيه الإشكال، لأنه أوهم المحكم لا إشكال فيه. أما للآيات المحكمة، أما الآيات المشتبهة التي تفيد قد تفيد أو وتفيد معاني غير لائقة بالله سبحانه وتعالى أو برسوله أو بالكتاب كتاب الله العزيز، فالآن موقف الناس ينقسمون في هذه المسألة إلى قسمين: إما أناس أصحاب زيغ وهوى، فهؤلاء ذكرهم الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ويترك المحكم الثابت الواضح، وهذا خلل في المنهج وخلل في العقيدة، لأن هذا يجعلك تطعن في كتاب الله. ومن الأركان الإسلام، من أركان الإيمان عفوا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل كتبه، تؤمن بالكتاب. ومن مما تؤمن بالكتاب أن تؤمن بأن القرآن حق من أوله إلى آخره، من فاتحته، من الفاتحة إلى الناس، لأنه كله حق ولا يحمل معنى باطل أبدا. ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء ضلوا لأنهم تتبعوا المتشابه وتركوا المحكم وما أرجعوا هذا إلى المحكم، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. وسيذكر إن شاء الله المصنف نماذج بكيفية التعامل مع المتشابه. أما أهل القسم الثاني من الناس هم أهل العلم ومن تبع أهل العلم، هم أهل العلم ومن تبع وتبعهم واسترشد بهم. يقول قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذكر المصنف أن الراسخ في العلم من أهل العلم، وكذلك من يتبع الراسخين في العلم لهم طريقتان في التعامل مع، أو أمران في التعامل مع المتشابه. الأمر الأول الإيمان، يؤمن بأن كل هذا حق من عند الله، حق وصدق من عند الله، لأن هذا مما ينتج عن الإيمان بالكتاب كما ذكرنا قبل قليل. الأمر الثاني وهو إذن أول شيء يؤمن ويسلم بقلبه أن القرآن حق وصدق ولا تناقض ولا اختلاف فيه. الأمر وذلك وإنما يرجع على نفسه بالاتهام، يرجع على عقله بالاتهام، ليس العكس. أنت لا تقدح الكامل، لأن القرآن كلام الله والله له الكمال المطلق. أما أنت أيها الإنسان ضعيف ناقص، فاتهم الضعف فيك ولا تتهم الكمال في كتاب الله وكلامه. والشيء الذي ما فهمته رده إلى المحكم الثابت. طيب، إذا هذا طبعا من الذي يرد المحكم، من يرد المتشابه إلى المحكم؟ أهل. طب والذي لا يعرف؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أجاب المصنف عليه رحمة الله عن الأسئلة التي ذكرناها سابقا، الآيات اللي فيها كان تشابه في التي ذكرت قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أول آية لما رد على مسألة التشابه المتشابه في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، إذن هذا يوحي أنه أن اليد تماثل أيدي المخلوقين، فقال لا نردها إلى المحكم. ما هو المحكم؟ قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ليس كمثله شيء نفت أن يماثل الله سبحانه وتعالى مخلوقاته أبدا، هذا لا يمكن. كيف يستوي الخالق والمخلوق؟ لا يحدث أبدا. لكن شطر الآية الثانية، وهنا أصبح من هنا صار الضلال والزيخ، أن الإنسان ينظر إلى جزء من الكلام ولا ينظر إلى تتمته. قال تعالى ليس كمثله شيء، طيب وتتمت الآية وهو السميع البصير. وانظر أخي بارك الله فيك أن الله وصف نفسه بصفتين موجودة في كل المخلوقات، في الإنس والجن والحيوانات، حتى الحيوانات والبهائم فيها سمع وفيها بصر. لماذا؟ يبين لك أن الله سبحانه وتعالى له صفات، لكن هذه الصفات تليق به سبحانه وتعالى، ليست كصفات المخلوقين. ثم في ذلك في مثل هذه الحالات نرد المتشابه إلى المحكم. ثم قال رحمه الله: ويقولون على المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. لأن في الآية الأولى قال كل من عند الله، وفي الآية الآخر التي بعدها قال أن يعني السيئة من نفسك أنت. فالإضافتين مختلفتين. الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى هي إضافة تقدير، أن الله هو الذي يقدر الأشياء وهو الذي يخلق الأشياء. قال الله خالق كل شيء، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله هو الذي قدر أشياء وخلقها. أما السبب فأنت أيها العبد السبب فيما يتعلق بالسيئة. أما الحسنة فهي إنما هو تفضل وإكرام من الله سبحانه وتعالى، لأننا مهما عملنا لن نكافئ نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. أما السيئة فإنما تحدث بسببك أنت أيها المقصر المذنب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم من الذنوب والمعاصي، قال ويعفو عن كثير. يعني لو أن الله سيحاسبنا على كل الذنوب، لا إله إلا الله، يعني ستكون حياتنا كلها تعاسة وكذا، ولكن من رحمته أنه يعفو جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك المسلم يجب أن لا يقنط ولا ينزعج من المصائب، بل المفروض يرضى ويصبر ويحتسب الأجر، ويرجو أن بهذه المصائب أولا هي رفعة له في الدرجات يوم القيامة، وأنه الأفضل أنه يحاسب بها هنا الآن في الدنيا بدل أن يحاسب فيها في الآخرة. ولذلك يقول يعني تخوني ذاكرة هل هو حديث أو أثر، أن الناس أصحاب العافية عندما يرون الجزاء لأهل المصائب يتمنون أنهم عاشوا طول عمرهم في مصائب حتى تزول عنهم الذنوب وتكون لهم الرفعة والحسنات في الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية، المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من الممترين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه الشرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لم يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظنوا ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر في المسألة الثالثة أن كون يقول سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشك بالله ويشك بالوحي من الله سبحانه وتعالى، بل هو أكثر الناس يقينا وأعلمهم بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا هو الخطاب، يعني وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود به الطرف الآخر، هؤلاء المكذبون المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من باب طرح المثال ذكر قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهو يعني هذا من باب النقاش والمناظرة معهم، أنهم إذا كان هذا حاصل فأنا أول من يعبد بذلك. لكن القصد أنتم أولا ائتوني بدليل، ائتوا بدليل يثبت أن للرحمن ولد، ولكن جل جلاله منزه عن الولد والوالد. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. وأيضا نفس الكلام على فلا تكون من الممترين، هذا لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الخطاب موجه للذي وقع منهم الشك والمراء والجدال. وهذا لعله من الأمثلة المشهورة التي تطابق هذا المعنى: إياك أعني واسمعي يا جارة. الخطاب موجه إلى جهة معينة، ولكنه المقصود طرف آخر. ولذلك، وهذا أيضا موجود في كتاب الله، قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة التي هي الطفلة التي دفنت وهي الصغيرة، دفنت وهي حية، وهذه كانت عادة جاهلية سيئة وفظيعة. يوم القيامة تأتي يوم القيامة تسأل: لماذا قتلتي؟ ما الذنب الذي ارتكبتيه حتى تقتلين؟ طفلة صغيرة، ما ذنبها؟ رضيع، ما ذنبها؟ فهذا وهو السؤال، وإن كان موجه لها، لكنه تقريع وتوبيخ وإذلال لمن حصل منه هذا الفعل الشنيع العظيم. هذا في بيخص الموقف من المتشابه في القرآن، ونحن عبيد لله نأخذ موقف السليم الصحيح، موقف أهل العلم الراسخين. أولا نؤمن بما جاء، بأن ما جاء في القرآن كله حق، ثانيا نرد المتشابه إلى المحكم، علم إن علمنا بذلك كان بها، وإن لم نعلم نسأل أهل الذكر وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. انتهى كلامه. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه للتعذر الوصول إليه. يذكر المصنف عليه رحمة الله أن المتشابه في القرآن نوعان حتى تتضح لك الأمور. النوع الأول هو نوع التشابه حقيقي، أي أن هذا معناه غامض وخفي، وهذا لا يدركه أحد ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. والمقصود معرفة الحقيقة، ليس المعنى العام، إنما معرفة الحقيقة والكيفية. فأولا صفات الله سبحانه وتعالى، الرحمن مثل ذكر، لما ذكرنا اليدين في المثال السابق قبل قليل، بل يداه مبسوطتان، أثبت اليدين. طيب احنا نعرف ما هي اليدين، لكن كيف هذه اليدين، كيف صفتها، كيف شكلها، ما نعرف. ولذلك إذا نحن نفهم المعنى العام، لكن كتفصيل ككيفية كحقيقة لا نعلمها. هذه أمور استأثر الله بها العلم بها ولا نعلمهم. ولذلك انظر إلى أثر هذا الأثر الثابت عن هذا الإمام العظيم، إمام أهل المدينة، الإمام مالك عليه رحمة الله، لما جاءه رجل وسأله هذا السؤال. طبعا الإمام أطرق رأسه، نزل رأسه وعلته الرحضاء العرق، لأن السؤال عن من؟ ليس سؤال عن فلان وفلان، السؤال عن الجبار الكبير المتعال جل جلاله وتقدست أسماؤه، سؤال عظيم. سكت فترة لأنه وأصابته الهيبة من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء غير مجهول. الاستواء في لغة العرب معروف، معناه معروف وهو العلو. والكيف غير معقول، كيفية هذا الاستواء لا نعقله ولا نعرفه. والإيمان به واجب لأنه ورد في كتاب الله. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه عن كيفيته بدعة، لأن هذا ما لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين رحمهم الله. وهذا النوع لا يسأل عنه، ما نسأل عنه، لأن مستحيل أن نعرف صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا صفة الجنة، صفة النار، لا يمكن معرفتها على حقيقتها. نحن نسمع صفات الجنة، لذلك لما جاء الكلام في سورة البقرة، قول الله تعالى كلما في سورة البقرة: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني الثمر اللي في الجنة مثل الثمر اللي في الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الدنيا يشبه مما في الجنة إلا الأسماء، بس الأسماء، أما الصفة والحقيقة لا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فالتشابه إنما في الاسم، ويعرف مثلا الفواكه نعرفها الفواكه، لكن طعمها مختلف تماما. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا النوع الثاني هو نسبي، التشابه هذا نسبي، بعض الناس تعرفه بعض الناس لا تعرفه. ومن الذي يعرفه؟ يكون هذا من الذي يعلمه؟ أهل العلم الراسخون في العلم هم الذين يعلمون. في مثل هذا النوع يجوز السؤال عنه. فكما قلنا أن هذا النوع سهل الوصول إليه، لماذا؟ لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معنى، بل هذا مخالف لصريح قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هو بيان واضح بين ظاهر هذا القرآن، وفيه هدى هداية، فكيف الناس تحصل لهم الهداية من الكلام الغامض الذي لا يفهم معناه، وتحصل لهم الموعظة من الكلام الذي لا معنى له ولا يفهم معناه. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وضوح وبيان. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قال الله سبحانه وتعالى يعد النبي كان يقرأ بسرعة حتى يحفظ، فقال الله تعالى: استمع القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع ثم إن علينا بيانه. البيان سيأتي من الله وقد حصل. ثم قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. القرآن نور، وهذا النور مبين واضح، فلا يعني لا يحسن أن يوجد شيء في القرآن يعني يغمض معناه، وإنما المعنى واضح، إن لم يتضح لك فهو واضح للراسخين في العلم فيرجع إليهم. ثم قال رحمه الله: وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. ثم المصنف الآن يذكر أمثلة النوع الثاني من المتشابه النسبي، وأنه كثير يعني موجود بكثرة. قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هذه تنفي المماثلة، لكن يعني أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى الآن صاروا يعطلون كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى بدعوى هذه الآية أو جزء من هذه الآية، ما أكملوا الآية، وهو السميع البصير، أثبت نفسه السمع البصر، يعني فهموا الآية على غير مرادها، فحصل الضلال والتخبط. أيضا لأنهم أيضا وضعوا في عقلهم أنه إذا أثبتنا الصفة لله شبهنا الله بالمخلوقات، مثلنا الله، جعلنا الله مماثل للمخلوقات، مع أن الله هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، سبحان الله. لكن هذا هنا الذي لا يتخذ الطريقة الصحيحة في التعامل مع المتشابه. مثال آخر: الآية التي في يعني العقاب الشديد لهذا الذي يقتل النفس قاتل النفس العمد. قال تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال إذن الذي يقتل مخلد في النار. إذن ظنوا أن الخلود بمعنى إلى الأبد. وأيضا طردوا ذلك على جميع الكبائر، يعني حكموا بنفس الحكم لأصحاب الكبائر، يقولون أصحاب الكبائر مخلدون في النار. والتخليد في كلام العرب له ما يعني، قد يكون فيه يعني طول اللبس ولا يفيد التأبيد، قد لا يفيد التأبيد. ونحن عرفنا أنه لا يفيد التأبيد بماذا؟ بالآية العظيمة التي هي أرجى آية في كتاب، من أرجى الآيات في كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الشرك بالله، وما دون ذلك فهو تحت المشيئة. فإذا وحتى إما أنه يعني يعفو عنه أو أن يعاقبه بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. وأيضا من الأمثلة التي ذكرها أن الله يعلم كل ما في السماوات والأرض. فالجبرية يقولون أنه ما دام كذا إذن إنسان مجبور على عمله وليس له إرادة. وطبعا مثل هؤلاء التعامل معهم من أبسط ما يكون، تأتي إلى أحد وضربه، إذا قال لك ماذا سيفعل؟ سيريد أن يدافع عن نفسه ويأخذ بثاره. قل له لا أنت، أنا مجبور، لا تلومني. يعني الآن الذي يقتل ويسرق ويزني يعني يكون مجبور؟ كلام يعني ينافي العقل، لكن سبحان الله. ولذلك المنصرف ماذا قال؟ والراسخون في العلم أصحاب العقول، لأن هؤلاء الذين التعطيل لنفو الصفات والجبرية والقدرية يأخذون بالعقل، لكن الصحيح أنهم هم عطلوا العقل، لأنه جعلوا العقل حاكم للكتاب للوحيين، الكتاب والسنة. والكتاب والسنة وحي من الله، والوحي من الله معصوم، والعقل هو الذي غير معصوم. لذلك صاحب العقل هو الذي يعني يخرج هذه الآيات إلى معنى يتلائم، بحيث أن كل القرآن يكون محكم ولا اشتباه فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من اختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. ختم المصنف في الكلام على هذا المبحث بسؤال قد يرد على الأذهان، لماذا يوجد في القرآن شيء منه محكم وشيء منه متشابه؟ لماذا لا يكون كله محكم؟ أو لماذا يكون كله متشابه؟ لا، لو كان كله محكم إذن فاتت الحكمة من اختبار الناس وبيان الصدق الصادق من الذي من الكاذب في إيمانه، وإنما كان يعني فيه آيات محكمات. هذا بالنسبة لماذا يكون لا يكون يعني يكون كله محكم ولا يكون منه متشابه. أما إذا كله متشابه إذن كيف يهتدي الناس وكيف يعرفون الحق؟ لن يعرفون ما دام القرآن من أوله إلى آخره كله فيه تشابه وفيه غموض. والأصل أنه هداية وبيان وحق وموعظة، فهذا يكون يجب أن يكون واضح وجلي للناس. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل آيات محكمات هن المرجع في حال الاختلاف والاشتباه، وآيات المتشابهات هي من باب الاختبار، اختبار إيمان الإنسان ومعرفة صدق إيمانه من عدم الصدق أو ضعف هذا الإيمان. لأن المؤمن حق صادق الإيمان يعلم أن هذا كله من عند الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه الاختلاف الشديد، بل هو من كلام الله جل جلاله وتقدست أسماءه. ولهذا أهل الزيغ لا، ماذا يفعل؟ يأخذ من هذا ويأخذ من الآيات المشابهة ويضرب بها الآيات المحكمة والعياذ بالله، بقصد أو بغير قصد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا تستغرب ولا تتعجل عندما ترى بعض الناس ممن يأتون بالعقائد المنحرفة يستشهد لك بالآيات، فقد يعني يستغرب الإنسان، لا يقول هذا صادق، هذا يستشهد بالقرآن، ما بيجيب كلام من رأسه، لا، هو يستشهد بالقرآن ولكنه يستشهد به في غير موضعه ويترك المحكم الثابت عن الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يخص الكلام في المحكم والمتشابه، وأعتذر بشدة للإطالة، لم يكن هذا القصد، ولكن للأسف المبحث هذا هو مبحث واحد ولا يمكن تجزئته، وللأسف يعني طال الكلام، وأنا أعتذر بشدة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا فيما سمعناه ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.